الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وجه ثالث لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن للنقل عن هؤلاء إلزاما بالحجة على كل من ينتقل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته في العقيدة مستنكر والله شرعا وقضاء. صلى الله عليه وسلم الكريم وبعد. هذه الفقرة عليها بناء كتاب الكرشي، ولا نزال بناء الإمام الكرشي. يقول إن في النقل من هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدله أو يكفره. هذا الشافعي الذي ينتسب إليه في الفقه ويخالفه في العقيدة لا يخلو من التضليل أو التكفير أو التبديل. لماذا يخالفه؟ لأنه عنده مبتدئ، وإلا لو كان كلام إمامه حقا في العقيدة لاتبعه. ما دام أنه يخالفه فإمامه عنده إما مبتدع أو مما يكفر بهذا القول أو يفسر به. يقول: لا يجتمع هذا مع الكون إماما لك، أحدكما يفسر الثاني ويبدل الثاني، مع ذلك يبقى إماما لك، فانتحال مذهبه مع مخالفته في العقيدة مستنكر والله شرعا وقضاء. إما أن لا يكون إماما لك أو يكون إماما لك في كل شيء. نعم. فمن قال أنا شافعي الشرعي أشهري الاعتقاد قلنا له هذا من الأبدال. هذه السلسلة تجدونها كثيرا الآن في كتب في أقوال متبعية دائما. فمثلا عند حنيفية المذهب ماتريدية في الأصول، نقشبندية مثلا في السلوك، أو قادرية أو جستية، هذه أربع سلاسل معروفة. هذا أقل ما تجده إن لم تكن هناك سلاسل أخرى في الفروع حنيفية، وفي الأصول ما تريدين، وفي السلوك كذا. الشافعي الشرعي يعني في الفروع أشعري الاعتقاد، هذا كثير أكثر الشافعية وقعوا في هذا، وأيضا كثير من المالكية. يقول: قلنا له هذا من الأرداد بل من الارتداد، أي من التناقض، تقول شيئا ثم ترجع عنه. هذا الذي يقصد من الارتداد، لا يقصد الردة التي تخرج من الإسلام. تقول شيئا هذا إمامي ثم لا ليس إمامي. نعم. لماذا؟ إذ لم يكن الشافعي أشهري الاعتقاد، ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. طبعا هذا ما وجدت أحد يقول أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول هكذا. أكيد يكون اطلع على الباطل. هم ينتحلون مذهب الأشعري. الأشعري نفسه يقول أنا حنبلي، هؤلاء يقولون نحن حنابلة في الفروع وأشعار الأصول. نعم. قال: وقد اجتثنا أيضا خلق من المالكية في مذاهب الأشعرية. مذاهب الأشعرية المالكية تكون يتمركزون في الغرب، كانوا هم الأكثرية في مصر، ولكن لما جاء الإمام الشافعي اكتسح وهو تلميذ الإمام مالك. ولكن الغرب يبقى الأكثرية للمالكي. ولكن بعض من جاء إلى الشرق تسبب في نقل الأشعرية إلى هناك، وإلا مذهب الإمام مالك في الأصول وفي مذهب على منهج أهل السنة، ولكن بعضهم نقل مذهب الأشعري إلى هناك، فافتتن كثير منهم بهم إلى شعر. وهذه مقالي جنة معاه وفتة تهود بالوبال والنكال وسوء الدار على متأثر مذاهب هؤلاء من الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. الواقفية هذا المذهب مرتبط بمسألة صفة الكلام، وخاصة في القرآن. بعضهم يقولون أن لا نقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق، نقل. لماذا تقل؟ لأنك في الباطن معتزل أو جهمي. الواقفية ألحقهم الأئمة بالمعتزلة وبالجهمية، لأنه يقف في شيء واضح، وإلا الواقف لا يسمى إليه شيء. ولكن شخصا إذا كان يقف في شيء واضح وسبب وقفه معروف ينسب له. وتكفيرهم اللفظية، وهؤلاء اللفظية هم لفظية الجهمية الذين يرون أن الملفوظ مخلوق، وهناك لفظية لفظية الكلابية، وهم نوعان، بعضهم جهمية وبعضهم ليسوا جهمية. بدعهم الإمام أحمد الذي يقول اللفظ بالقرآن مخلوق ويقصد باللفظ التلفظ، أيضا بدعهم الإمام أحمد. لكن الذي يقول اللفظ بالقرآن مخلوق ويقصد باللفظ الملفوظ هو جهمية. نعم. فبسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غير من ذكرناه من الأئمة فلم يتحد أحد مذهبهم، فلذلك لم نعتبر بالنقل عنهم. قال فإن قيل: فهل اقتصرتم إذن على النقل عمن شاع مذهبه وانتقل اختياره من أصحاب الحديث وهم الذين فأما غير من ذكرناه من الأئمة لم ينتهل أحد مذهبه، وإلا هم أئمة، فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم. نعم. إذن كل من انتهل مذهبه ذكرته. ثم يأتي سؤال: الذين انتهلت مذاهبهم وانتسب إليهم ناس هم أربعة فقط وأنت زدت عليه، لماذا؟ يجيب عنه: وهم الأئمة الشافعي ومالك والثوري وأحمد. فإن قيل: فهل اقتصرت؟ فإن قيل: فهل اقتصرتم إذن على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من أصحاب الحديث؟ من أصحاب الحديث، طبعا هو يريد أن يخرج إكراها، يريد أن يقتصر على أصحاب الحديث. مذهب أهل الرأي ما يريد أن يدخلهم. نعم. وهم الأئمة الشافعي ومالك والثوري وأحمد، إذ لا نرى أحدا ينتقل مذهب الأوزاعي والليث وسعيد. قلنا: إذن لماذا ذكرت؟ نعم. قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة سوى هؤلاء أرباب المذاهب في الجملة، إذ كانوا قدوة في عصرهم، ثم درجت مذاهبهم بالآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة. نعم. ثم شرحه جميل، شرحه كيف اندرجت مذاهبهم في مذاهب الأئمة المتبوعين المعروفين هذا الشرح دليل. نعم. وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف الذي كان يختاره من الأحكام، فإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق، فترجم مذهبه وكتب لأئمتهما. الشافعي مكي وابن عيينة مكي. علم الشافعي دونه أحمد وإسحاق لهذه السلسلة. نعم. ودونه هو لنفسه أيضا بس هؤلاء تلاميذه. نعم. وأما ليث بن سهل فلم يقم أصحابه بمذهبه، قال الشافعي: لم يوثق الأصحاب إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما. لا يخطئهما لأن الثوري من طبقته الليث من طبقة مالك ومن طبقة الثوري. الثوري توفي سنة 161 ومالك سنة 179 والليث 175 كلهم من طبقة واحدة. فغالب قوله في الغالب يكون مثل قوله. نعم. فالدرجة مذهبه تحت مذهبه مع حرف الجمل. نعم. وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي. هو إذا من طبقة مالك وطبقة الثوري. هؤلاء الأئمة كانوا أئمة في وقت واحد. الثوري في العراق والأوزاعي في الشام ومالك في المدينة والليث في مصر في وقت واحد، وابن عيينة في مكة هو أنزل منه مع أنه في طبقته. نعم. فالدرجة اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء، وكذلك اختيار إسحاق الذي تحت مذهب أحمد لتوافقهما. قال: فإن قيل فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في دراسة مذاهب هؤلاء تحت مذاهب؟ كيف عرفت أن هذه الأقوال متقاربة؟ كيف عرفت؟ قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسرائيلي. ومن هذا لم يرفع الباب الكتاب من أهم كتب الشافعية ولم يرفع الباب. يقول النووي أنه في نحو 50 مجلدا، وذكر أنه هو أن هذا الكتاب أهم كتب المذهب تعليقة أبي حامد. أظن ما طبع حسب علم ما أخبر. نعم. التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمختلف. قال: وأما اختيار أبي زرع وأبي حازم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته فذلك مشروع. وأما البخاري فلم أرى له اختيارا ولكن سمعته. لم أرى له اختيارا. واضح. سلام عليكم. يعني من البعيد أن يقول الكرجي لم أطلع على صحيح البخاري واختيارات الإمام البخاري في صحيحه واضح. في ماذا يقول فلم أرى له اختيارا؟ ها؟ قد يكون هذا. قد يكون قصده أنه ليس له كتاب خاص في اختياراته. أما اختياراته في الصحيح وكلام الأئمة أن اختيارات البخاري في تراجم الأبواب معروفة. نعم. ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استبق البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق. فلهذه المعاني نقلنا عنه. يبقى كلام فيه وفيه. شيخ الاختيارات فيها صحيح، خلاها كانها استنباطات على نفس الله الإمام محمد. هذا الذي أحل تعالوا لمحمد بن طاهر الذي ألف في مناهج الأئمة المقدسي يقول استنبط البخاري في الاختيارات في الصحيح مسائل موافقة لمذهب أحمد إسحاق. لماذا حال إليه؟ هل لم يطلع الصحيح؟ أو كما يقول الشيخ أبو سعود أنه لم يؤلف كتابا خاصا. الإمام البخاري كان يريد أن يؤلف كتابا في الفقه على منهج المحدثين، الفقه بعد الدين، وكان يريد أيضا أن يؤلف كتابا في الصحيح المجرد. ثم رأى أن يجمع الله في كتاب واحد وهو صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب فقه بامتياز، وكتاب حديث على ضعف مثل الموطأ. الموطأ إذا أردت أن تصنفه في كتب الحديث صحيح، صنفه في كتب الفقه صحيح، ولكن هذا الجانب أجل واضح في الموطأ. أما في صحيح البخاري اختياراته الفقهية واهتمامه بالفقه وبالاستدلال أهم ما ألف الأجل الصحيح، لأنه وجد أن الفقه عند بعض الناس يعني الأقشة وكذا والأدلة أحيانا مغيرة، فأراد أن يبرز فقه أهل الحديث وجماعة موافقة. ولذلك أنا أستغرب، هل هذه الاختيارات هل يقصد أنه لم يقف على كتاب معين في هذا كما فضل به الشيخ، أو لم يطلع على صحيح البخاري؟ وهذا أستبعده من الكرش. الله أعلم. نعم. فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم، إذ هم أرباب المذاهب في الجملة، ولهم أهمية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة، وليس من سواهم في درجتهم، وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. إذا هذا الكتاب جميل، وأنا أقترح على الإخوة أن يترجم هذا الكتاب، يترجم إلى لغات مختلفة ويوزع، لأن هذا مدخل جميل جدا جدا جدا لدعوة من يمتحن مذهبا معينا. في نفس الوقت الذي ألفه معروف بعقيدته السلفي نستفيد من فائدته. نعم. ثم ذكر بعد ذلك بعض الناس إذا لم تأتي إليه من باب إمامه، إذا لم تقل له قال مالك أبدا، قال أبو حنيفة هو المذهب، هذه وسيلة، وسيلة لتبليغ الحق ولتوصيل الحق إلى مسامعه ولفتح الصلة بينه وبين الأدلة. ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر في ذكر خلاصة تحوي مناصير صار الأئمة، بعد أن أورد لكل منهم فصلا قال لم قال مناصير جمع نص. في ذكر خلاصة تحوي نصوص الأئمة بعد أن أخرج لكل منهم فصلا. نعم. قال لما تتبعت أصول ما صح لي رويته فعدلت فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة، فرتبتها عند ذلك على ترتيب الأصول. لحظة، قال لما تتبعت أصول ما صح لي رويته لما تتبعت أصول ما صح لي روايته، يقول قرأت الكتب التي تصح روايتها هناك أقولها. فعثرت فيها فعثرت بها بما قد ذكرت من حضاره النبيون، ورتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتها، واتجهت كل فصل بكتب من المحامل تكون لإمامته إحدى الشواهد، داعية إلى أسبابهم وجوب وفاقهم، داعية إلى اتباعهم وجوب وفاقهم. دام هذا إمام والأدلة تدل على إمامته اتبعهم. نعم. وتحريم خلافهم وشقاقهم، فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين إلا يسر مسلما خلافهم ولا يعذر فيه، فإن الحق لا يخرج عنهم لأنهم الأدلة وهم مذاهب هذه الأمة والصدور السادة والعلماء القادة والدين والديانة والصدق والأمانة والعلم الوافر والاجتهاد الظاهر، ولهذا المعنى اقتدوا به في الفروع فجعلوه فيها وسامية بين أمم بين الله تعالى. وصائف، وصائف يعني وصائف. نعم. حتى صاروا أرباب المذاهب في المشايخ والمغارب، فليرقوا كذلك بهم في الوصول بما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا اليه. قال فإنا نعلم قطعا انهم اعرف قطعا بما يصح من معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده، لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة ولقرب عصر من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بيناه في أول الكتاب. قال ثم أردت ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان أن أذكر خلاصة مناصيصهم مضمنة بعض ألفاظهم، فإن خلاصة نص هذا الإمام، إذا تكون هذه الخلاصة بتعبيرنا تعبيره هو، وحتى لا تخلو الفائدة من التأكيد مضمنة بعض ألفاظهم، تعبير منه ويتعم ببعض ألفاظهم بالنص حتى يكون الدليل على صحة ما يستنبطه. هذه الطريقة هي الطريقة التي تجمع بين الفائدتين، نص الإمام وما فهمته من الإمام، لأنني قد أوافقك على ما فهمته وقد لا أوافقك، مثل ما حصل في الكتاب الذي ألفه التميمي، كثير منه ليس قليل، كثير منه ما ذكره لا يوافق عليه، لكنه هو هكذا فهمه من مذهب الإمام، فلما تثبت استنباطه هذه فائدة، وبعض كلامه جمع بين الفائدتين، فهذا الذي قاله الإمام الكراشي رحمه الله. فإنها أقرب إلى الحفظ وهي الباب لما ينضوي عليه الكتاب، فاستعنت بمن عليه الثقلان وقلت إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه فصلان، أحدهما ببيان السنة وفضلها، والثاني بإتقان البدعة وأهلها. أما الفصل الأول فنعلم أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلم بسلوكها وإصابتها. هذه خلاصة تعريف السنة، تعريف جميل. السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلم بسلوكها وإصابتها. السنة تجمع الأمرين، العلم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكها، إذا تجمع العلم والعمل. نعم. وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. فالأقوال نحو الأذكار والتسبيحات المذكورة، والأفعال مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة، ونحو السير المرضية والآداب المعدية، فهذان القسمان في عداد التأكيد والاستحباب واكتساب الأجر والثواب. والقسم الثالث سنة العقائد، وهي من الإيمان إحدى القواعد. يعني يريد أن يبين أهمية القسم الثالث. نعم. قال: وهنا أنا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته عنه مفرقا، وأضيف إليه ما دون في كتب الأصول ممن لم يكرر الإشارة إليه، لأن إذا أردت أن تبين عقيدة الإمام أحمد من خلال ألفاظه فقط من السهل أن أحفظها. قال الإمام أحمد كذا وقال الإمام أحمد كذا وقال، أنت خدمت هذا الجانب، ولكن بالنسبة للحفظ السهل أحفظ هذه كلها، ولكن لما تلخصها بكلام جميل وتذكر بعض النصوص يجمع الفائدتين وأيضا أسهل للحفظ. نعم. وأضرب إليه مدون في كتب الرسل مما لم يبلغني عنه مطلقا، وأرتبها مرشحة ومن بعض مناصيصه موشحة، فأوجز له المزينة ببعض نصوصه وألفاظه بأوجز لفظ على قدر وسعي ليسهل حفظه على من يريد أن يعي، فأقول ليعلم المتسنن أن سنة العقائد على ثلاثة أطراف: ضرب يتعلق بأسماء الله وذاته وصفاته، وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومقلداته، وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. أما الضرب الأول بل نعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير أن لله أسماء وصفات فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة. فمن هذا فيه تفصيل لما تعرفون الصفات الذاتية والصفات الأزلية هي قديمة، والصفات الفعلية هي قديمة النور ترجع إلى فعل الله عز وجل وخلقه وأمره، ولكن الآحاد هي حادثة بمعنى تتعلق بمشيئته وقدرته، ولا نقول بأن صفات الله عز وجل كلها قديمة. وأنا أظن أن هذا التفصيل ما أظن أن الكلج يخالفها إلا أن المقام مقام الإجمال لا نفصل فيها. نعم. فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول وأصحابه بما رواه الثقات وصححه النقاد الأثبات. لابد من هذا القيد، لا نأخذ بالأحاديث الضعيفة، لا نأخذ إلا بما صح. نعم. ودل القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتها. قال رحمه الله تعالى: وهي أن الله تعالى. قال رحمه الله هذا كله يدل على أن الشيخ الإسلام تصرف في كلامه وحذف بعضه ونقل بعضه. نعم. وهي أن الله تعالى أفضل لم يزل وآخر لا يزال، أحد قديم وصمد كريم، عليم عليم عليم. قديم إذا كان من باب الوصف صحيح، أما إذا كان من باب التسمية فلا يزال. أيوة فصل في شيء. نعم. وصمد كريم عليم عليم عليم عظيم رفيع مجيد، وله بطش شديد وهو يبدئ ويعيد، فعال بما يريد، قوي قدير منيع نصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والعين والقدر واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والقراءة. النفس في رأي الشيخ الإسلام أن أربعة الذات ليست صفة مستقلة. النفس ذكر مما ذكر عن نصيحة مستقلة ابن خزيمة رحمه الله وذكر لها. نعم. والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة. والعلم والنظر ما أعرف ما الذي يقصد. نحن الأمور التي نتوقف فيها نعلم عليها حتى. نعم. والرضا والغضب والمحبة والضحك والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب والذلول والبرقية والعلو والكلام والسلام والقبل والنيدان والتجلي واللقاء والنزول والصعود والاستواء، وأنه تعالى في السماء وأنه على عرشه باقٍ بخلقه. من الصعوب هل ذكر له دليل خاص؟ ما أعلم عليه. نعم. قال ملك إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال عبد الله بن مبارك نعبد ربنا فوق سبع سماوات هي على العرش باقيه من خلقه ولا نقول كما قالت الجهميه فوق سبع سماواته هذا ثم سبع مضاف وسماوات مضاف اليه لا يستقيم أن يقول سبع سماواته يبثل نحن ما يدعى إلى سماء لأن فيه خلل ربنا فوق سبع سماوات. نعم. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض وقال سفيان الثوري هو معكم أينما كنتم قال علمهم قال الشافعي إنه على عرشه في سمائه يضرب من خلقه كيف شاء قال أحمد إنه مستوى على العرش عالم بكل مكان في هذه النصوص الجمع بين العلو و العلم الإحاطة والدلو وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وأنه يأتي يوم القيامة كيف شاء وأنه يرد على كرسيه والإيمان بالعرش والكرسي وما ورد فيهما من الآيات والأخبار وأن الكلمة الطيبة تصعد إليه وتعرج الملائكة والروح إليه وأنه خلق آدم بيديه وخلق القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه وكتب التوراة بيديه وأن كنت يديه يمين وقال ابن عمر خلق الله بيده أربعة أشياء آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر الخلق كن فكان وأنه يتكلم بالوحي كيف يشاء قالت عائشة رضي الله عنها لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بي بوحيه يتلى وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق ولا حرف منه مخلوق منه بدا وإليه يعود قال عبد الله بن مبارك من كفر بحق من القرآن فقد كفر ومن قال لا أؤمن بهذا اللام بهذه اللام حرف واحد فقد كفر ومن قال حرفا كفر. نعم. ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر وأن الكتاب وأن الكتب المنزلة على الرسل مئة وأربعة كتب كلام الله غير مخلوقة. طبعا هذا العدد وهذا الحصر هذا مبني على حديث مرفوع أخرجه ابن حبان في صحيحه وأخرجه ابن نعيم في الحلية والحديث ضعيف فصل فيه الشيخ الألباني في الضعيفة وبالتالي هذا الحصر وهذا العدد لا يثبت بدليل أن الله عز وجل كتبه 104 هذا العدد هذا الحصر. نعم. قال أحمد وهو ما في لوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وكيفما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق. هذا شرح لما سبق من قوله وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته هذا شرح من الإمام أحمد سواء كان في اللوح المحفوظ وسواء كان مكتوبا وسواء كان مطلوبا ومقروءا فهو في جميع جهاته كلام الله عز وجل. قال البخاري ونقول في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فمن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا سبيله سبيل. الطلابية ما يستطيعون أن يقولوا في المصحف قرآن أبدا القرآن أيضا في نفس الله عز وجل بمعنى الكلام أما هنا في المصحف ما يدل على القرآن وفي صدور الرجال ما يدل على القرآن وهذه المسألة تحدث عنها ابن العز بن عبد السلام في كتابه الملحد. أيضا الخير يقولون هذا يستلزم حلول كلام الله عز وجل في المصحف وحلول كلامه في الصدور، وبالتالي لا نستطيع أن نقول. أنت لما تكتب كلام أحد هل كلامه حله؟ نعم، يعني بعض الشبه هي الشبهة سميت شبهة لمشابهتها للدليل، بس بعض الشبه تكون غريبة وتكون مؤثرة، بما يدل على أن هذه الشبهة ليست هي التي جعلته هناك أمور أخرى. هذه الشبهة تلك فقط لدفع المقابل. نعم. قال: وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها. هو شافعي ترجي شافعي، وبالتالي سأذكر من تفصيل معتقد الشافعي أكثر، وهناك ما يدل إلى هذا التفصيل أكثر. الشافعي في الفروع وأشعري في ما كلام شديد كرج ما توفي كرجي رحمه الله توفي سنة 532. هناك كلام للسمراني، معرفة التواريخ هذه تدلك على تسلسل الأفكار، مهمة جدا لبيان تسلسل الأفكار. نفس الفكرة تحدث عنها السمراني رحمه الله، أبو المظفر جد السمراني صاحب الأسر، جد أبو سعد السمراني. وأبو سعد السمراني على فكرة ممن نال من ابن الجوزي سبا وشتما، وانتصر له الذهبي انتصر للسمراني ولكن على ابن الجوزي، وذكر أن ابن الجوزي يقول لم يرد عنك حتى أصحابه. فالسمراني له كتاب الانتصار لأهل الحديث، هذا من الكتب التي نسأل الله أن يسوقه إليه، رزق يبحث عنه الكثيرون هذه الأرزاق سبحان الله. فهذا الكتاب الانتصار لأهل الحديث تحدث فيه عن هذه الفكرة التي يتحدث عنها الكراجي، الخلاف الذي بين الأئمة وأتباعهم، ووقف مع الشافعي أكثر، لأن هؤلاء الأشاعرة الشافعيين، وأمثال ابن السمراني أمثالهم كانوا ينافحون، لأنهم على الخط السلفي، وكانوا يستنكرون انتساب الشافعي الى الاشعري، هم يستنكرونها، ولكن الامر طبيعي جدا. الذي لا يقول بالاشعريه هو الذي يستغرب الامر. كيف انت لست اشعريا وانت شافعي؟ كان ما يخلو في ايش؟ هنا في الشافعي من سوريا، أنا كنت أقول لهم أنتم ترفعون الضغط، الشافعية ومع ذلك شعب لا يجتمع هذا مع الشافعي، لابد أن يكون على عقيدته. فهذه الفكرة التي تحدث عنها كرج رحمه الله تحدث عنها قبله ابن السمراني، وابن السمراني توفي سنة 489. إذا هو قبله أو هو في طبقة الشيخ الكرج. فكرجي رحمه شوف نطلع على النسخة ونشوف هل هناك صلة بينهم. المهم الفكرة واحدة، فكرة جميلة جدا. نعم. فقال لله تعالى: أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر به نبيه أمته لا يسأل أحد من خلق الله إقامت عليهم حجة ردها، إلى أن قال نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير، وأن له يديه بقوله بيده مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هذا بكل لله وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم، وأنه يرحم من عباده المؤمن من عبده المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم الذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يرحم إليه، وأنه يعبد كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا كله بالكلام منه. وأنه ليس بأعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له يسمع عن قوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. قال وسوى ما نقله الشافعي وأحمد. هذا كله مما نقله الشافعي، مما قاله الشافعي. نعم. قال وسوى ما نقله الشافعي وأحاديث جاءت في الصحيح في الصحاح والمسانيد، وتلقت الأمة بالقبول والتصديق نحو ما في الصحيح من حديث الذات وقوله لا شخص أغير من الله، وقوله أتحذرون من غيرة ساعة، والله لأنا أغير من ساعة والله أغير مني، وقوله ليس أحد أحب إليه الملك من الله، ولذلك مدح نفسه فليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله يد الله الملأ، وقوله بيده الأخرى ميزان. غيره أيضا تحدث عن شيخ الإسلام وذكر النصوص وبين أنها ثابتة لله عز وجل، وأن السياق والسباق النصوص واضحة في هذا، وأنه لا يتوهم فيها ما يكون من المخلوقين من عوارض صفات المخلوقين. وقوله إن الله يقبض ويمد، إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، ونحو قوله ثلاث حتيات من حتيات الرب، وقوله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه، وقوله في حديث أبي الغزير قلت يا رسول الله فما يفعل؟ طبعا هذا الحديث الذي هو لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه، خرج مالك أحمد وابو داود والترمذي من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد فيه إسهاب وجهالة، وروي موصولا وفي الباب كذا وكذا، كل ما ذكر القول به مرهون بدليله، إذا ثبت الدليل قلنا به، ما ثبت الدليل لا يقال به. نحن الآن ما لم نتوسع في التخريج، ولكن حسب المتاح عندنا حديث لا يصح، ولكن إن شاء الله نتوسع في التخريج. نعم. وقوله في حديث ابي الوزير قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا اذا لقينا؟ قال تعرضون عليه باديه له صفحاتكم تعرضون عليه باديه له صفحاتكم لا يخفى عليه منه خافيه، فياخذ ربك بيده غرفه من الماء فينضح قبلكم، فلا امر اليك ان يبتل وجه احدكم منها قصرا. لا. وحديث الخوضه اخرجه احمد في المسند. في إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة. نعم. وحديث الفوضى التي لم يخبر بها الشيخ الإسلام يقول تلقاه أكثر المحدثين بالقبول. نحن نحتاج إلى أن نجمع كلام الشيخ الإسلام وأن ننظر أيضا فيما يقوله الشيخ الإسلام. وغالبا ما يقوله هو محدث. ولكن قد يكون هناك شيء يخالفه غيره في التخريج، ينظر في مثل هذا الامر. نعم. وحديث الخطبه التي يخرج بها من النار قول حسب الموجود عندنا حديث لا يصح. نعم. وحديث الخطبه التي يخرج بها من النار قول وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعلموا لم يعملوا خيرا قد عادوا تماما فيلقيهم في نار من النار الجنة يقال له الحياة ونحو الحياة. نعم صححه الإمام البخاري. نعم. ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ونحو قوله خلق آدم على صورته وقوله يقال له الحياة هذه متفق عليه حديث الصورة التي بعدها صححه الإمام البخاري وقد توسع في هذا الحديث الشيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية توسع جدا وأنا لم أقرأ القطعة هذه تحتاج إلى قراءة فما رأي بعد القطعة نبدأ بها فيها من ثلاث مسائل قطعة فيها كلام السروجي تتحدث عن أخبار لها وقطعة تتحدث عن حديث الصورة كلام طويل فيه نفس القطع وجزء يتحدث فيه عن التشبيه وكيف مر منهج أهل السنة في هذا الباب كما تعرفون المتكلمون يجعلون التشبيه عمدة في النفي أو التجسيم والشيخ الإسلام توسع في هذا مثل ما توسع في تدبيره قطعة مختصرة إن شاء الله نبدأ به يوم السبت القادم الذي بعد جواب الإعتراض المصري مطلوب بتحقيق الإخوة في الشيخ محمد الوزير نعم وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأن له إصبعا لقوله صلى الله عليه وسلم ما من قدر إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن قال وسوى ما نقله الشافعي وأحاديثه. وقوله لن يوحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كلما باك كفاحا وقوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينهم وبينهم ترجمان يترجم له وقوله يتجلى لنا ربنا يوم القيامه ضاحكا وفي حديث المعراج في الصحيح ثم في قول اخرجه احمد باسناد ضعيف وروي من وجوه اخرى يحسن بها. نعم. وفي حديث المعراج الصحيح ثم لنا جبار رب العزه من فتدلى حتى كان من قاب قوسين او ادنى وقوله كتب كتابا فهو عنده فوق الحرش طبعاً هذه الرواية التي أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، هذا الذي فيه هذا اللفظ: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. هذه الرواية انفرد بها الإمام البخاري، وهناك من يرى أن هذا اللفظ بخصوصه أيضا في نفس الرواية حتى كذا السماء الذي فيها الله، أن فيها علة، الله أعلم، لا أستحضر الكلام كله، ولكن الرواية هذه التي انفرد بها البخاري فيها كلام. إن ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى، هذا جبريل. نعم. وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية رجله، فيسوى بعضها إلى بعض، وتقول قد في رواية قط بعزتك. وهكذا جهنم يضع فيها رب العزة قدمه فيتلاقى طرفها. أما ما يخبر من الجنة ينشئ له رب العزة قوم آخرين، أما جهنم فمن رحمة الله عز وجل أنه لا ينشئ له أحد، لم يذنبه، لماذا يدخلونها؟ فيتلاقى طرفاها وتنتهي المساحة. نعم. نرى المؤمن كله لنا ايش؟ جهنم. لأنها تقول هل من مزيد، لأن فيها مصاعب. في الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدما فيزوى بعضها إلى بعض، يتلاقى طرفها، لا يبقى فيها فضل لأحد. نفس الشيء يكون في الجنة، يبقى فيها فضل، فينشئ لها رب العزة قوما فيدخلهم الجنة. نار المؤمن هي التخلق. لا، نحن لا نتحدث عن الخلاق، نحن نتحدث عن المساحة التي تبقى. تقول لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول هل من مزيد. لماذا تقول هل من مزيد؟ يعني فيها مساحة. حتى يضع رب العزة فيها قدما، في رواية رجلا، طبعا هذه الروايات فيها تفسير، لأن الرواية التي فيها رجلا فسره الأئمة هؤلاء بالكثير من الناس. الرجل قالوا يقال الرجل من الجرار، وكذا استدلوا به، قال المراد بالرجل الناس. في الرواية الأخرى قدمه رجل من الجرار. الرجل قالوا المراد به كثير من الناس. طريق القدم، الرواية هذه تفسر هذا القدم، فيزوى بعضها إلى بعض، فلا تبقى، لا يبقى فيها فضل. ونحن قريب يأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول ولا ربكم، فيقولون أنت ربنا، وقوله يحشر العباد فيناديهم بصوته، يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعهم قرب، أنا الملك أنا الديان إلى غير. أسنده الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وذكره في الصحيح مع الأقل، فالرواية صحيحة. يحشر الله عباده. هذا الجواب من أسرع الروايات في إثبات الصوت لكلام الله عز وجل. الملحة فيما ذكره السكي في أثناء القصة ما أذكر، يقول الذي يثبت الصوت لكلام الله عز وجل حمار. أين فيناديهم بصوت. الحديث كما قلت لكم صحيح. هناك حديث أخرى ليس هذا الحديث فقط، يسمعهم البعض كما يسمعهم القرب. هذا ذكره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد لبيان أن ما يضاف إلى الله عز وجل حقيقته تختلف. نحن أصواتنا لا يسمعه إلا، أما هذا الصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ليس هناك فرق بين القريب والبعيد لسماع هذا الصوت. فلماذا تقول أنه يستلزم التشبيه؟ لا تشبيه، هذا وصف صوته يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. إلى غيرها من الأحاديث حالتنا أم لم تهلنا، إن وصلتنا أو لم تصلنا. حالتنا أم لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقدنا فيها وفي الآية اعتقادنا فيها وفي الآية الواردة في الصفات أننا نقبلها ولا نعرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نؤمن رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكرها ونكل علمها إلى عالمها كما فعل ذلك السلف الصالح، فهم القدوة لنا في كل علم. روينا عن إسحاق أنه قال: لا نزيل صفة مما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله عن جهته، لا بكلام ولا بإرادة، إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بالمسلم الأداء. إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته، ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفها الرب عز وجل. فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد. الحديث العظيم. نعم، ذكرنا سابقا أن هناك فرق بين المعنى وحقيقة المعنى، مما يشهد به حوله الجدد والقدماء ما ورد في كلام الأئمة عن المعنى. بعضهم يثبت المعنى وبعضهم ينفي المعنى. المعنى هناك معنى وهناك حقيقة المعنى، وحقيقة المعنى هي الكيفية. الله عز وجل أثبت أن في الجنة لبنا، إيش معنى؟ هذا الذي يشرب ليس مما يؤكل يشرب، عرفنا هذا. حقيقة المعنى متى نعرفها؟ لما نراها. حقائق صفات الله عز وجل من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله عز وجل. اما المعاني يعلمها. احيانا ياتي في كلام السلف هذا مرادا به هذا ولا يختلف عليه. المعاني نعلمها، حقائق المعاني لا تعلم الا بالادراك حتى في الدنيا. أخبرتني عن الشيء فإذا كنت أصدقك فقد حصل العلم، علم اليقين، حصل اليقين. رأيته يحصل ماذا؟ علم اليقين. تلبست به، تذوقته، يحصل ماذا؟ حق اليقين. نعم. وكما روينا عن مالك والأوزاعي وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا في الأحاديث، أما أن يدرك أحد من بني آدم ماذا تلك الصفات يقصد كيفياتها، وهذا له نظائر في كلام العلم. أحيانا في نص واحد يكون هذا وهذا، في نص واحد، بما يدل على أن هناك مغايرة بين هذا وهذا في نص واحد. أنا الآن لا أتذكر ما في إن شاء الله سأمر فيها في نص واحد ما يدل لأن هذا غير هذا. طبعا هذا ذكره شيخ الإسلام، ذكره في عدد من المواضع، الفرق بين المعنى وحقيقة المعنى. نعم. أنهم قالوا بالأحاديث في الرؤية والنزول أمروها كما جاءت، وكما روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وهو يمثل بهذا، يمثل به بالعسل، ثم يذكر درجات اليقين وبالزواج وبغيره من المسائل. فرق بين الإخبار وبين المشاهدة وبين التلبس، درجات الثلاث. نعم. وكما روي عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة انه قال في الاحاديث التي جاءت ان الله الفقرة التي قبلها كما روينا عن مالك، وكما روينا عن مالك والمالك والأوزاعي وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول من الرواة كما جاءت. طبعا سفيان جاء بين الليث والأوزاعي، من يكون أكبرهم؟ هو الثوري، لأن ابن عيينة أصغر منه. عيينة توفي سنة 198، 198 تأخرت وفاته رحمه الله، وهو أصغر منه. وعند هو الثوري 161، يقول كما روينا عن مالك والأوزاعي وسفيان والليث وأحمد أنه قال في الأحاديث الرؤية والنزول أمثلوها كما جاء. هذه من أشكل النصوص التي يستدل بها هؤلاء القدماء والجهلاء. يقولون أمثلوها كما جاءت. الشيخ الإسلام فسرها هي جاءت ألفاظ تدل على معنى، وبالتالي إمرارها كما جاءت يكون بإمرار اللفظ وبإمرار لماذا تمر اللفظ؟ لأنه ثبت، إذا لم يثبت لا تمر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في القرآن، القرآن متواتر، أما العربي تحتاج إلى تميل بين الصحيح والضعيف. طيب المعنى تحجبه تمره كما جاء، إذن هذا ليس فيه تأويل، هذا فيه التأكيد لإمرار المعنى. وإلا بالنسبة لللفظ ما يحتاج تكون أمرها كما جاء. اللفظ إذا صح الحديث، هل فيه من يقول أن الحديث إذا صح لا أخذه، لا أخذ به، عفوا لا أخذ به؟ هل المفوضة يقولون؟ الجميع يقولون الحديث إذا صح يؤخذ به بالنسبة لللفظ. من يخالفك حتى تقول أمروها كما جاء؟ ولماذا هذا الحشد لنصوص الأئمة؟ أمروها كما جاء على ماذا؟ من يخالفك؟ الخلاف في المعنى. هناك مدرسة، مدرسة المعتزلة، مدرسة بكاملها تحارب هذا المعنى. وهذه المدرسة وضعت أصولا وقواعد وضوابط لحسب هذا المعنى، وبالتالي جاء العلم وقالوا أبروها كما جاءت، لا تنعب فيها مثل ما نجده عند المعتزلة. فالمعركة كلها في المعنى. أما إن صرفت على اللفظ أبروها كما جاءت، يبقى هذا اللفظ وتبقى هذه الجملة عديمة المعنى. من الذي تستهدفه بهذا؟ ومن الذي تحشد له هذا الكم من قال فلان وقال فلان بالله وبيان على ماذا؟ من الذي يخالفه؟ إذا جعلت هذا اللفظ تبقى الجملة عديمة المعنى، ويبقى هؤلاء الأئمة مساكين يظنون أن هذا الجدار يعني يهجم عليه ويعتبون عليه. أبدا، سبحان الله، أحيانا يجعلون من الأئمة أدعوهم. لا بد أن تحترم الأئمة حتى ولو كان كلامه خطأ، لا تظن أن كلامه مثل كلام الجاهل. إذا كان كلامه خطأ فهناك شيء يستهدفه، خطأ الصواب شيء، ولكن أن تجعل كلامه عديمة المعنى، عديم المعنى، استخفاف بالله. نبلوها كما جاءت وتقصرها على الله، كيف؟ من الذي خالفك على مدار الكرة؟ من خالفك؟ ما خالفك؟ فاضل؟ هذا من أظهر أو من أقوى الأدلة عند القدماء والمحدثين. نعم. وكما روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في الأحاديث التي جاءت إن الله ينبت إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. طبعا بالنسبة للتفسير أظن سبق تنبيه أن الأئمة اهتموا بنفي هذا التفسير، لأن هذا التفسير له كتبه، كتب وضعت لهذا التفسير. مشكل الحديث لابن فورك وكتاب ابن جماعة وكتاب العز بن عبد السلام مجاز القرآن، كتاب مستقل اسمه مجاز القرآن، والله تقرأ فيه تستغرب، يعني أكثر ما في القرآن من المجاز، مع أن المجاز عنده خلاف الحقيقة. ما رأيك في شخص أكثر كلامه في أهم ما يدعو إليه مجاز؟ نحن لا نقول لا ننسب لازم المذهب إلى، لا ننسب لازم المذهب إلى الشخص، ولكن لازم المذهب لا بد أن تركز عليه وتبرزه حتى يدل على بطلان الملزوم. يعني هذا فيه قدح سواء شرط به أو لا. القرآن في أكثر مجال. فهناك كتب وضعت لهذا التفسير، فالأئمة ينفون هذا. فمن هم في نفيهم؟ أنت لما تنظر إلى كلام الأئمة ولما تنظر إلى أعصارهم تجد أن هذا الإجمال عند القدماء أكثر. لماذا؟ لأن القضية معروفة عندهم. لما جاء الناس وفهموا هذا أيضا فهما خاطئا، احتجنا إلى التوضيح أكثر. ولذلك لا تجد هذا عند شيخ الإسلام وابن القيم، لا تجد هذا عندهم، نفي التفسير بهذا الشكل، لأنه هو بدونه فهم خطأ، جاء مفوضا وفهموها خطأ. ولذلك لا تجد هذا عند شيخ الإسلام وابن القيم ومن بعدهم. ولكنه موجود في نصوص الأئمة في ذلك الوقت لأن القضية عندكم معروفة عندهم. التفسير تفسير معروف لا نفسره. في بعض كلامهم يوجد شرح له في نفس الله ولا نفسرها تفسير الجهمي. فبعضهم لا لأنه معروف. كل هذه يستدل بها الجلد والقدماء. انتهى كلام الكرمي رحمه الله تعالى. والعجب ان هؤلاء المتكلمين اذا حج عليهم بما في الايات والاحاديث من الصفات قالوا قالت الحامله ان لله كذا وكذا مما فيه تشجيع وتكبيت لبطنهم. والحامله اتفقوا اثر السلف فساروا بسنهم ووقفوا بوقتهم بخلاف غيرهم. والله طبعا هنا يشير شيخ الاسلام الى الظاهره الغريبه يقول إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات قالوا قالت الحنابلة قالوا والله الله عز وجل قال الآيات قول الله عز وجل الأحاديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض تقولوا قال الله وقال رسول. لماذا تقولوا قالت الحنابلة؟ قالت الحنابل إن لله كذا وكذا بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم. والحنابل اقتفوا أثر السلف وساروا بسيرهم ووقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم. سبحان الله. أليس عليك أن تنسب كلام الله عز وجل إلى غيره إلى من امتثله وتعيبه به؟ قال الحنابلة. وكنا نتمنى أن يلتزم الحنابلة هذا الشرف ولكنهم فاتوا من هذا بحسب موافقتهم لأولئك. نعم. أما من التزم منهم بهذا فهذا والله شرف أن ينسب إليهم هذا الحق كله. نعم. النوع الثاني أن هذا الكلام ليس طبعا النوع الأول سبق في بداية وهذا النوع الثاني. النوع الثاني أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم. شيخ الإسلام يقول هذا المجال مجال أهل العلم وأنت أطفال وكذا ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم الذين يخالفون سواء كانوا مصيبين أو مخطئين هم أهل العلم فيخاطبون بأسلوب خاص. نعم. فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. فالإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معه. حتى ولو كان مع المشركين فكيف بمن هم أسعد بالحق بك؟ نعم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى ولا تجادلوا على الكتاب الا بالتي هي احسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام سواء كان المتكلم به او الفرج وغيره من اشياء سواء كان المتكلم به او البرج او غيره من اشهر طوائف البدع كالرافضه لكان ينبغي ان يذكر الحجه ويعدل عما لا فائده فيه اذ كان في مقام الرد عليهم دع والمناجرون الواو هنا للحال دع والمناجرون له كما تراه هم عند جميع الناس فاعلم من الرسول دع والمنازعون له كما ادعاهم عند جميع الناس اعلم بهم بالاصول والفروع. يقول شيخ الاسلام لو كان مخالفوك اولئك وإذا كان عليك أن تذكر الدليل وتبتعد عن هذا المشروع. وكيف وأن مخالفيك من ترد عليهم هم عند جميع الناس أعلم منك بالأصول، طبعا سواء كان هو أهل الجوع أو غيره. نعم. وهو في كلامه ورده لم يأتي بحجة أصلا، لا حجة سمعية ولا عقلية، وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام. طبعا التقليد عند المتكلمين ظاهرة، وهم دائما يحاربون التقليد، دائما يحاربون التقليد، ولكن لما تنظر إليهم سبحان الله التقليد عندهم بحيث أن يرثى بكثير منهم، يقلد فلانا دون أن يفهم كلامه لاعتقاده أن هذا دقيق وأن عنده الحق. طيب الكتاب والسنة أحسن الظن فيهم، ليس عنده إلا التقليد، وهذا أيضا يركز عليه الشيخ الإسلام، لأنهم دائما يزعمون أنهم يردون على التقليد، وتقليدنا هو اتباع وليس تقليدا، لأن تقليدنا اتباع لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هم يسمونه تقليدا. أما أنتم بعضكم يقلد بعضا. نعم. وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام، فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية كما فعل هذا المعتبر. ومن يقول وينبغي أن لا يعمل ما يثبت به الأصل وهو العقل، طبعا ذكره باختصار، ولكنه فإنا به أعلم الله تعالى وحكمنا له بالقيام. هذا بعينه هو التقسيم الثلاثي من المتكلمين، أننا نقدم العقل على النقل لأن بالعقل عرفنا النقل. ابن الجوزي يقول به سبحان الله، يقول فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر عليكم أحد، إنما حملكم إياه على الظاهر قبيح، فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس له، ولقد كسيتم هذا المذهب شينا قبيحا حتى صار لا يقال حنبلي الا مجسم. طبعا هذا كله تقليد، تقليد الطائر من اهل الكلام. نعم. ومن يرد على الناس بالمعقول ان لم يبين الحجه العقليه والا كان قد احال الناس على المجهولات كمعصوم الرافضه وغوث بعض الصوفيه. فاما قوله اصلا ان مثل هؤلاء لا يحدثون فلا يحدثون بكرامه ان قال لا يحدثون. نعم. فيقال له قد بعث الله الرسل الى جميع الخلق ليدعوهم الى الله، فمن الذي اسقط الله مخاطبته من الناس؟ لا، له يحدثون، كلهم يحدثون وتقام عليهم الحجه. فالله عز وجل بعث الرسل الى جميع الخلق ليدعوهم الى الله، فمن الذي اسقط مخاطبته من النص؟ الله عز وجل لم يقل للرسل هذه الفئة لا تخاطبهم، من حدد؟ نعم. وكذلك يعني هذا الشريف خاصة إذا كان في من تعرف أنت ها وغيره من فضلهم وليس هذا الموضوع. نعم. ولو أراد سليم أن يرد على الماضي بدون رده لم يعجز عن ذلك. وكذلك قوله إنهم يكابرون المعقول فنقول المكابرة للمعقول إما أن تكون بإثبات ما أثبتوه وإما أن تكون بتناقضهم للجمع بين إثبات هذه الأمور ونفي الجوانب. أما الأول فباطل. في إثبات ما أثبتوه يكابرون فيثبتون ما أثبتوه ها؟ هذا المعنى الأول. يقول شيخ الإسلام هذا باطل. لماذا؟ فإن المجسمة المحضة التي تصرف بتجسيم المحض وتظن فيه لم يقل أحد قط إن قولها مكابرة للمعقول ولا قال أحد إنهم لا يخاطبون بل الذين ردوا على قاعدة الجسمية مثل هشام بن الحكم وشيعته لم يردوا عليه من الحجج العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال والمنازل لهم وإن كان مبطلا بكثير مما يقوله فقد قابله بنظر احتجاجهم ولم يكونوا عليه بأضرار يؤمن عليهم مع كل طالبة حق وباطل. طبعا هنا نحن عندنا فئتان، فئة مجسمة وتصرح بالتجسيم، فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض وتغلو فيه، هذه الفئة لم يقل أحد أن قولها مكابرة للوقوف. قولك في أهل الحق أن قولهم مكابرة هذا في الحقيقة هذا هو المكابرة. هذا هو الثاني. هؤلاء المجسمة قابلهم من؟ طائفتان، طائفة أهل السنة وردهم عليهم قبر لهم، لأن السني لما يرد عليه لا يجد شيئا يتمسك به في رده على السنة لأنه لم يشركه في شيء من باطله فردوا عليه الأمر له. هذه الفئة لا يتحدث عنها شيخ الإسلام. فئة أخرى وهي فئة النفاط. يقول النفاط أولا لم يقولوا للمجسمة قولكم مكابرة للعقول، لم يقولوا هذا، بل ردوا عليهم بالاستدلال والأدلة والحجج. ولكنهم لما ردوا عليهم لم تكن حججهم مما تسكتهم. أولا لم يقولوا أنتم مكابرون، وثانيا استدلوا وردوا، وثالثا سقطوا أيضا في بعض ما ردوا. هذا حالكم مع المجسم. كيف تأتي إلى أهل السنة وتقول أنكم مكابرون؟ شوف عبارة الشيخ الإسلام تحتاج إلى شيء من الفك. فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض وتغلو فيه لم يقل أحد قط إن قولها مكابرة أولا، ولا قال أحد إنهم لا يخاطبون، بل الذين ردوا على غالب المجسمة مثل إشارة وشهاده لم يرد عليهم من الحجج العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال. استدلوا ونظروا وبحثوا عن الأدلة، مع ذلك والمنازل لهم من المنازل لهم؟ هو المعقل والناهي. وإن كان مبطلا في كثير مما يقوله فقد قابلهم بنظير احتجاجه، عنده باطل وهذا قابله به لأنه قال له أنت مجسم. طيب أنا مجسم، طيب عندك تجسيم، هب أنني عندي تجسيم، أين في الكتاب والسنة أن التجسيم لا يجوز؟ طبعا هو فيكون رده كثير. لو رددت عليه وتقول وقلت الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لو رد عليه بالأدلة التي لا تبقي له باب سكن. كان قد ايش انهى شبهته، انت ترد عليه وهو يرد عليك ويبقى الباب مفتوحا بينكم. المهم ان هذا الذي رد عليه لم يقل انت لست ممن يتحدث معه وانت مقابل له. الاستدلال ومن هذا احيانا سقوط عندكم. نعم. واذا كان الا بفرجه انما يعتمد في نفي هذه الامور على ما يذكره المرجو من الله، فاولئك لا يكادون يزنون في شيء من النفي والاثبات انه مكافره للعقول. نعم. يعني هم يقول ائمتك الذين اعتمدت عليهم هم لا يكونون مكافرة. نعم. حتى جعلوا الصانع الذي هم أجهل الخلق وأضلهم وأكثرهم وأعظمهم خلافا للعقول لا يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو الفرج أن قولهم مكابرة للعقول. حتى الملاعب هم لا يقولون أن عندهم مكابرة، المفروض يقولون وذلك لا. نعم. بل يزعمون أن العلم من فساد قولهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال. وهذا القول وإن كان يقوله، وهذا القول ما هو، نحن نتحدث هنا عن الملاحدة وأن إثبات وجود الله عز وجل يكون بالنظر. هناك ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل، وهنا المتكلمون يستدلون وينظرون ويأتون بالأدلة لإثبات وجود الله عز وجل. هل هذا المنهج صحيح؟ يقول شيخ الإسلام وهذا القول، يعني هذا المنهج، أي جعلوا وجود الله عز وجل نظريا، جعلوا نظرية المعرفة جعلوها نظرية وليست فطرية. وهذا القول وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاذ من الكلام فليس هو طريق المسلمين. الصحيح أن المعرفة ما المعرفة بوجود الله الفطري وليس النظري. فأنا لما أستدل على أبدأ من هنا وأجعل القضية أجعلها فطرية، ثم لا يمنع أن أستدل وأمتثل دعوة القرآن في النظر، أقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، ولا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه قضية خطوة ثانية. إذا جعلهم للقضية نظرية، يقول شيخ الإسلام هذه ليست طريقة مرضية، لكن المقصود. نعم. فليس هو طريقة مرضية، لكن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد قول المثبتة معلوم بالضرورة، ولا أن قولهم مكابرة للعقول للعقل، وإن شنوا عليه بأشياء ينفر عنها كثير من الناس. نعم. أحيانا يشنون عليهم بأمور حتى ينفر الناس عن قولهم وعنهم، هذه قضية أخرى، ولكن لم يقولوا أن كلامكم مكابرة للعقول. يعني ابن الجوزي رحمه الله وصلت إلى، يعني أنت خلفته، هذا لم يقولوا حتى هم المتكلمون. نعم. ينفر عنها كثير من الناس فلا كذاك، ليستدلوا بنبرة النافرين على دفعهم وإهمال قولهم، لا لأن نبور النافرين عندهم يدل على حق أو باطل، ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بالضرورة العقل أو ببدهية فساد. نعم. هذا لم أحد من أئمة النفاة أهل النظر يدعيه بشيء من أقوال مثبتة وإن كان فيها من الغلو ما فيها. ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساد إلا إذا كان ذلك بهدى من الله، بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله، فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء، حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه، هذا هو الهوى. لا تزنوا ما تحبه وما تبغضه، لا تزنوا ما تحبه. وأما قول المعترض عن أبي البر وكأنهم يخاطبون الأطفال، فلم يخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الذين هم أعرفوا بالله وأحكامه، وسلمنا لهم أمر الشريعة وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه، وقد أنصف منا من أحال عليهم، وقد شاقق من خرج عن طريقتهم وادعى أن غيرهم أعلم بالله منهم أو أنهم علموا وكتبوا أو أنهم لم يفهموا بما أخبروا به، وأن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم وأكمل وأعلم مما نقلوا. أو أنهم لم يفهموا ما أخبروا به، أيضا يصح ما أخبر به. نعم. ما أخبر به نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به أي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن عقل قلبه بباب معرفة الله أتم وأكمل وأبلغ مما نقلوه وعقلوه. وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب، والله الموفق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وإما أن تكون في تناقضهم في الجمع بين إخفاق تدمرون في الجوهر. أي صفحة؟ 262. قال صحيح. أما الأول قبل المشهد. أول صفحة. وإما أن تكون في تناقضهم في الجمع بين وكذلك قوله إنهم متابعون العقول، فنقول المتابعة للعقول إما أن تكون في إثبات ما أثبتوا وإما أن تكون في تناقض بالجمع بين إثبات هذه الأمور ونفي الجواز. أما الأول فباطل فلم يتعرض الثاني على غفلة. نعم. على كل حال الكتاب بعض المواضع لا زالت يعني يبدو أن هناك سقطة، وخاصة لما بدأ الشيخ الإسلام يعلق على نفي الجوارح ولم يسبق شيء من التنزيل، يبدو أن فيه سقطة. وهنا قد يكون غفل وقد يكون سقطة. شيخنا، هذا معنى الجوارح فيها معنى اقتصاب، ما ينزه الله عن معنى هذا المعنى؟ اي يعني هم لما يقولون لا نسميها جوارح وانت تلومهم، بل تلومهم، الست انت الذي تقول عن الصفات انا ليش ترى؟ وهم لما قالوا صفاته ليست جوارح ليش لماذا تلومهم؟ لان الجوارح معناها ما فيه أن صفات الله عز وجل ليست مما اكتسبها، صفات يكون يتصل بها اكتساب يكون تحصيل ما ليس لك. يعني إذا قلنا ليست بجوارح حق هذا الكلام، أي على هذا صح حق لها معنى باطل؟ لا، نحن لما نأتي لهذه الألفاظ المجمعة، هل نقول صفات الله عز وجل ليست جوارح؟ لا نثبتها ولا ننفيها، لأن هذه الألفاظ مجمعة تحتمل الحق والباطل. فنحن منهجنا التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى، ولكن هذا على منهجه لا ينبغي أن تروح.